وبعد 9 من سني رسالته، مضت 9 سنوات على الرسالة، مات أبو طالب ذو كفالته بعدما بلغ صلى الله عليه وسلم 49 سنة، بلغ 49 سنة أو مضت 49 ودخل في 50، مات عمه أبو طالب الذي كان يدافع عنه دفاعا قويا. قال: وبعد 9 من سني رسالته مات أبو طالب ذو كفالته، وبعده خديجة توفيت من بعد أيام 3، ومن بعد أيام 3 مضت في هذه السنة، بعدما مضت 9 سنوات ودخل السنة 10 بلغ 50 من عمره صلى الله عليه وسلم، مات عمه أبو طالب الذي كان يدافع عنه شد الدفاع، وكانت قريش تهاب أن تعتدي على النبي صلى الله عليه وسلم وأبو طالب حي، فكان يدافع عنه دفاعا قويا وينصره. وفي السنة نفسها توفيت خديجة رضي الله عنها بعد 3 أيام من وفاة عمها أبي طالب، سمي هذا العام عام الحزن. ماتت خديجة التي كان يعود إليها في البيت وتقويه وتشجع على الدعوة وتنصره في الداخل، ومات الذي ينصره في الخارج، فأصبح نصيره في الداخل قد توفي ونصيره في الخارج قد توفي. ففي هذه السنة مات هذا الرجل وماتت هذه المرأة، فبقي صلى الله عليه وسلم. ثم إنه لما رأى أن أصحابه قد أوذوا إيذاء شديدا وأنه ليس له نصير، وبدأ أهل مكة يتطاولون عليه صلى الله عليه وسلم، خرج إلى الطائف لينتصر بهم ويعرض عليهم الإسلام، فذهب إلى الطائف. فلما ذهب إلى الطائف ودعاهم لم يقبلوا منه، بل آذوه وأخرجوه ورموه بالحجارة وأرسلوا سفهاءهم ليرموه بالحجارة، فعاد صلى الله عليه وسلم.